أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، على منصتنا في المباشرة في تيمز التي نأمل من حتى الإخوة اللي في الفيسبوك أن ينضموا لها حتى يشاهدوا الكتاب والملاحظات التي تسجل على الكتاب، فيكون أحرى للفهم والاستيعاب. وكذا الإخوة اللي معنا على الفيس، نرحب بكم جميعا في هذا الدرس الذي يمتد في حلقته 19 حقيقة، 19 درس ما شاء الله. والإخوة يعني صامدين وإحنا صامدين، وإن شاء الله يعني أوشكنا أن ننهي. أنا في ظني يعني بقي لنا ممكن 4 دروس فقط ونحاول أن ننهي، لكن حقيقة كنت أظن أنه نسحب 4-5 صفحات، 3-4 صفحات اليوم، لكن القراءة في هذا الفصل قراءة يعني تحتاج إلى روية وتحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى هدوء حتى نستوعب كلام سيدنا الإمام الذهبي. أنا أفتقد الدكتورة زينب يا جماعة، دكتورة زينب الأخت الكريمة التي تشاركنا من السودان، أفتقدها الدرس هذا والدرس السابق صراحة. على كل حال أسأل الله أن يكون يعني ما يحجبها عنا إلا يعني شيء. دكتورة أبو عبدو مش مقبول تكون أنت على الفيس. حبيبنا الدكتورة أبو عبدو، يعني دائما أنس بك في صوتك ومشاركتك كما أنس بالدكتور سامي وبقية الأخوة. طيب، الدرس الماضي أنهينا الحديث حول يعني كلام الإمام الذهبي في الطبقات وأثر الطبقات في الحكم على التفرد، وقلنا أنه هذا من يعني أنفس ما كتبه الإمام الذهبي ومن أنفس ما تصور فيه واقع الرواية، من أنفس ما تصور فيه واقع الرواية وتطور الرواية وقلة الرواية وكثرتها وانعكاس ذلك على إمكانية التفرد وقبول التفرد. هذه قضية يعني يجهل للأسف كثر، فيتعامل مع الإسناد بمجرد الإسناد دون إدراك واستيعاب لواقع الرواية، فما كان يقبل منه التفرد في الطبقات الأولى بسبب يعني قلة الرواية وبسبب يعني قلة طلبة العلم وبسبب يعني انحصار الرواية في يعني فئات محددة، لا يقبل في المراحل المتأخرة وقد انتشرت الرواية وجلس على ناصية الطريق يسأل المحدثين آلاف الطلاب، بل يعني مئات الطلاب بل آلاف الطلاب. فرغنا من هذا الكلام وقلنا أنه يعني يحتاج أنه فعلا يعني للعودة له مرة بعد مرة حتى نستوعب كلام سيدنا الإمام الذهبي. والآن يأتي الإمام الذهبي في فصل ويبدأ في الثقة فيقول: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. هون كمان في إشكالية في الإخراج الفني للكتاب. ليه؟ لأنه لو وقفنا هنا وانتهينا من هذه العبارة صار في عندنا قطع، ومن دونه من لم يوثق ولا ضعف. لهون المعنى مغاير تماما عن المعنى الذي يمكن أن يحدث في حال يعني جلب الفقرة السابقة وضمها إلى هذا الكلام. استوعبوا معي الله يرضى عليكم، يعني الإخراج أحيانا يعني إخراج الكتاب بنصوصه بعلامات الترقيم بدقة الفصل بين أي متى تكون الفاصلة، متى تكون النقطة، متى تبدأ فقرة جديدة، متى تنتهي فقرة، هذه قضية يعني في غاية الخطورة في المعاني إذا ما استوعبناها. قول الإمام هنا فحاجة أشرح هذا كله: ودونه أي دون الثقة أو دون من وثقه كثير ولم يضعف، قال من لم يوثق ولا ضعف. لو وقفنا عند هنا المعنى الذي يريده الذهبي غير الذي سيتبادر إلى أذهاننا، سيتبادر إلى أذهاننا الراوي المسكوت عنه، هذا راوي اسمه مسكوت عنه، لا وثق ولا ضعف، لا وثق ولا ضعف. جاني ضيف، بدك ورقة فاضية؟ بتعرف انه انا عندي درس غلط؟ طب ما بصير هيك السيف العم هيك بزحنا عليك بعدين فكر الباب وراك صلوا على الحبيب معذره هذا سيد احمد ما بنقدر يعني نعود ونقول لو وقفنا عند هذه العباره من لم يوثق ولا ضعف هذا مسكوت عنه لكن مش هذا الذي اراده الامام الذهبي ليه لانه العطف الذي ياتي هو معطوف على هذا قال فان خرج حديثه هذا في الصحيحين فاصبح المساله مختلفه فهو يتكلم في النقطة 2 لأن عنونتها بنقطة 2 أو رقمتها باثنين من لم يوثق ولا ضعف فإن خرج حديثه في الصحيح مش مطلقا كل راوي لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف لا هذا الراوي اللي في الترقيم رقم 2 لم يوثق ولم يضعف لكنه تارة منهم من خرج له في الصحيحين تمام؟ في كلام عليه ومنهم من صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة الدرجة الثانية الأقل من الأولى ممن لم يوثق ولم يضعف والثالثة اللي صحح له الدارقطني والحاكم لأجل ذلك هذه الفقرة التي ترونها حتى يتم المعنى في عقولنا ونفهمه فهما جيدا لا بد أن ترتبط بسابقتها وإلا صار في عندي خلل فإن هذه إلى أي شيء تعطف؟ تعطف على من وثقه كثير؟ لا تعطف على من لم يوثق ولا ضعف هنا نقف مع كلام الإمام الذهبي الآن إذن هذا الترتيب الإخراجي أنا أقول للنص يعني يحتاج إلى دراية دقيقة في المعاني التي أرادها المصنف والتي تترتب عليها يعني أو يترتب عليها فهم للمصنف لأجل ذلك نقول التحقيق قضية ليست لكل أحد مع أنه يعني إمام من أئمة المحققين المحقق الكتاب سيدنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدي الله يرحمه لكن نقول أنه كان الأولى أن تكون هذه الفقرة أو هذه يعني الفقرة لاحقة بالفقرة التي قبلها أو لو وقف عند قوله ولم يضعف حط نقطة سطر جديد وقال ودونه من لم يوثق ولا ضعف فإن خرج له هون بيكون الكلام متصل وعلى فكرة بتكون الحاجة إلى فاصلة منقوطة أكثر من الحاجة فيها إلى نقطة وهذا يعني ما نستوعبه من هذا الأمر طيب الآن جاء الإمام الذهبي في فصل مستقل يعرف لنا ببعض مصطلحات الجرح والتعديل هذه مصطلحات للجرح والتعديل وقلنا قاعدة لا بد للمتعامل في علم الحديث أن يستوعبها استيعابا تاما ومن خلط فيها خلط بين مباحث كثيرة وهي أدوات الحكم على الراوي وأدوات الحكم على المروي أدوات الحكم على الراوي تختلف تماما عن الحكم على المروي من حيث نقطة مهمة الحكم على الراوي أغلبي حالة أغلبية على الراوي والحكم على المروي جزئي لأننا نحكم على الحديث هذا الجزء يتضافر مع بعضه البعض حتى يحكم على الراوي بأغلبية وأنا دائما أشبهها وسبق حكينا فيها في دروسنا السابقة إنه حال الحكم على المروي وحال الحكم على الراوي كحال المدرس مع طلابه في الفصل الدراسي بشكل عام ففي الفصل الدراسي المدرس يحكم على أداء الطالب في أداة التقييم الأولى في الاختبار الأول مثلا في المشاركة يحكم عليه مثلا في شوفوا أحكام جزئية هذه يحكم عليه في امتحانه مثلا المنتصف اللي بعض بسميه مد يحكم عليه في عرضه في تقريره هذه أحكام جزئية فلو هذا الطالب على سبيل المثال جاب مقبول في امتحان المنتصف هل يعني أنه كل تحصيله مقبول؟ لا بدنا ننتظر بقية التحصيل حتى نعطيه الحكم فالحكم الجزئي كان على أداء جزئي الحديث أحكامه جزئية على أداء جزئي هذا الحديث أتقنه الراوي هذا الحديث لم يتقنه الراوي لما نجمع كل الأحاديث التي أداها الراوي وكيف كان أداؤه فيها يؤهلنا لنحكم عليه حكما أغلبيا بأغلب الأداء عنده كما يؤهل المدرس في نهاية الفصل يأخذ كل أدوات التقييم التي قيم فيها الطالب ويحكم عليه في النهاية هذا ممتاز جيد جدا جيد مقبول أو يعني متوسط أو مقبول حسب الدرجات التي تستخدم في كل جامعة أو في كل مدرسة. هذه درجات الطلبة هي نفسها مراتب الجرح والتعديل عند الرواد. لا يمكن نعرف مراتب الجرح والتعديل عند الرواد إلا من خلال معرفتنا لأحكام الأحاديث التي رووها منفصلة أو جزئية. إذن الفكرة من الموضوع أنه لما نيجي نتكلم عن مصطلحات الجرح والتعديل، أدوات الحكم على الراوي، نحن نتحدث في فن يعني مستقل له أدواته له طريقته عن الحكم على الحديث نفسه. لذلك جاء الإمام الذهبي بهذا الفصل. قد يقول قائل طب هو سابقا تكلم عن الصحيح. نعم، الكلام عن الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح شيء، والكلام عن الراوي الثقة شيء آخر. لذلك فصل بينهما الإمام. قد يكون من شروط الصحيح أن يكون الراوي ثقة. طب كيف يكون ثقة؟ الآن هذا مبحث اللي بنتكلم عنه. فجاء وقال الثقة واحد، رقمناه بواحد، من وثقه كثير ولم يضعف. وهون يعني إحنا يعني مضطرين إنه نتحدث بلغة التعريفات الجامعة المانعة. هذا ليس تعريف من الإمام الذهبي، وليس هو على حد التعريفات التي يعني يمكن أن نقول أن الإمام الذهبي أحكم تعريف الثقة. لا، هو يصف حالة من حالات ثقة. يعني أنا إذا بدي أبحث عن راوي ثقة، إذا أردت أن أبحث عن راوي ثقة كيف أعرف ذلك؟ أقول لك تبحث في أقوال العلماء، فإذا شفت هذا الراوي كثر من وثقه ولم يضعف فهو ثقة. طب هؤلاء الذين وثقوه من العلماء وقالوا فيه ثقة، كيف قالوا عنه ثقة؟ هون بيجي تعريف الثقة. لذلك إحنا بنقول هنا لم يعرف الإمام الذهبي الثقة، فلا يمكن أنك تيجي تقول الثقة في تعريف الإمام الذهبي هو من وثقه كثير ولم يضعف. لا، هذا مش تعريف. هذا يعني وليس بسبيل أهل الإصطلاح ويعني أصحاب يعني البعد الإصطلاحي في تشكل المصطلحات أن يعرفوا بمثل هذا. ثم من قواعد التعريف أن لا يستخدم اللفظ المراد أن مراد التعريف به في نص التعريف. يعني ما بصير نقول الثقة من وثقه، طبعا أنا بدي أعرف شو يعني ثقة. لا تستخدم يعني أي مشتقات من المفردة التي يراد التعريف بها في نص التعريف نفسه أو في حد التعريف نفسه. فبالتالي الإمام الذهبي أراد أنه يعطينا يعني أقرب ما يكون إلى خارطة الطريق، أنه من وين ندور على الثقة هذا في عصر متأخر، هذا عصر الإمام الذهبي عن عصر النقاد الأوائل. أنا كباحث الآن أبحث في هذا التراث الذي ختم الإمام الذهبي هذا الفصل ببيان موارد الثقة. هذا الثقة اللي احنا بنحكي عنه وين بنلاقيه، اين نجده؟ ذكر لنا الموارد سنأتي عليها، لكن هو هنا اراد ان يعطيك خارطة الطريق كيف تعرف الثقة ولم يعرف لك الثقة ابدا. يمكن هذا ان يكون من حدود التعريفات ومن طريقة العلماء في التعريف. تمام. طيب، من وثقه كثيرا ولم يضعف، قلنا انه هذا ليس على حد الثقة، لكن هو الثقة الذي يمكن أن نعرفه يعني بتعريف علمي هو الذي غلب عليه الصواب وندر في حقه الخطأ. يعني ممكن أن يعرف بهذا. وعلى فكرة يعني في كلام طويل في هذا لا نريد أن نخوض فيه حتى نظلنا ملتزمين بالكتاب ونقطع. لكن كأنني بالإمام الذهبي خاض معنا ما نريد أن نخوضه. كيف يعني؟ هو أعطى خريطة طريق تروح تبحث عن الرواة في هذه الكتب التي كما قلت ختم فيها الفصل، فقال لك بتروح على تاريخ البخاري، على الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، على كتاب تهذيب الكمال، وسيكون لنا كلام فيها نهاية الدرس في هذا. لكن الإمام الذهبي تفطن لشيء، قال أنك أنت وأنت تسير راح تجد رواة لم يوثقوا ولم يضعفوا، كويس، لكنهم لهم ثلاث طبقات أو ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن هؤلاء الرواة الذين لم نقف على توثيق ولا تضعيف للسابقين لهم منهم رواة في الصحيحين. فقال ودونه أي دون الراوي الذي وجدنا أن كثيرا من النقاد على توثيقه ولم يضعف رواة لم يوثقوا ولم يضعفوا لكنهم خرج حديث لهم في الصحيحين. فقال فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. أنا بدي أقرأ الفقرة كاملة ثم نعود عليها بالشرح. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. وإن صحح له كالدار قطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. فأعطانا هون ثلاث مراتب لهؤلاء الرواة الذين لم نقف فيهم على جرح ولا تعديل، لا توثيق ولا تضعيف، ومنهم رواة أخرج لهم أصحاب الصحيح، ومنهم رواة صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ومنهم رواة صحح لهم الدارقطني والحاكم. طبعا بدنا نعرف شغلة، إنه اللي صحح له الترمذي لم يتوافق مع إنه موجود في البخاري، هذا رح يصير حاصل. يعني شرط هذه الطبقات الثلاث أرجو إنه نستوعب هون، هؤلاء الذين صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ممن لم يصحح لهم البخاري ومسلم، لأنه لو صحح لهم البخاري ومسلم كانوا في الطبقة الأولى أو في الدرجة الأولى. خلنا نسميها ثلاث درجات. درجة الأولى من هؤلاء الرواة الذين لم يوثقوا ولا ضعفوا، رواة أخرجهم البخاري، صحح لهم البخاري ومسلم، تمام. سين صاد 50-21-31-1 تمام. الدرجة اللي أقل منها صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. طب إذا في واحد من هؤلاء الذين صحح لهم الترمذي موجود في الصحيحين، نقول هذا ليس مقصود في هذه الطبقة أو في هذه الدرجة. ليه؟ لأنه حقق اللي أعلى، طالما حقق الأعلى ينسب للأعلى لا ينسب للأدنى. فهون اللي صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ولم يصحح لهم البخاري ومسلم، فهو بيكون حكم من زيادات الترمذي وابن خزيمة على الصحيحين ولم يذكر في الصحيحين، وهذا يقال في الطبقة التي هي أقل عند الإمام الذهبي، الطبقة التي أقل الدارقطني والحاكم. فقال لك فإن صحح الحاكم الدارقطني والحاكم أحاديث لم يصحح أحاديث بتحصيل حاصل، لا لم يصححها الترمذي وابن خزيمة ولم يصححها أصحاب الصحيحين، فهذا أقل أحواله حسن حديثه. وهنا حقيقة نحتاج إلى وقفات طويلة. طبعا هذا الكلام آراء العلماء متأخرين فيه في جزئيات منه، يعني مش في كله. ويعني إمام المزي يتكلم عن الصحيحين بهذا، الإمام ابن حجر طبقه في التهذيب، المزي في تهذيب الكمال، ابن الصلاح أحيانا يتكلم في دقيق العيد، وغيرهم من العلماء. لكن الصحيح أنه هذا الأمر يحتاج إلى وقفة ووقفة تأمل، لأنه الإشكالية أنه تعامل مع الصحيحين دون سياقات الإخراج للحديث فيهما هذا إشكالية. لذلك هذا الكلام كله اللي قاله الإمام الذهبي هون جاء في الفصل الذي يلي، وفصل فيه كثير في موضوع الصحيحين، وتكلم أنه اللي يخرج له في الأصول ويخرج له في المتابعات ويخرج له ما وافق، يعني صار في عندنا تفصيل. لذلك أنا أقول لكم الآتي، لا يمكن أن تكون هذه قواعد مطلقة هكذا. نأتي لأي راوي في الصحيحين وليس فيه توثيق ولا تضعيف ونقول عنه مطلقا ثقة. طبعا هم ليش، لماذا الإمام الذهبي يقول هذا؟ يقول هذا استصحابا لشرط الصحة الذي أصلوه سابقا، فقالوا الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، والعدل الضابط يعني الثقة. فقالوا بما أن الحديث الصحيح حديث رواة ثقات وأخرج في الصحيحين. بالتالي ينعكس ذلك أن هذا الراوي إذا لم يرد فيه توثيق أو تضعيف فهو ثقة عند البخاري ومسلم، لأنه أخرجوه في الصحيح، وشرط الصحيح ثقة الراوي، وهذا اللي سماه بعض العلماء التوثيق الضمني. شو سمينا؟ سماه بعض العلماء التوثيق الضمني، يعني كأن البخاري ومسلم في إخراجهما لهؤلاء الرواة في الصحيحين واعتمادهم في الصحيحين ضمنا يوثق هؤلاء الرواة. واسمحوا لي أن أعترض على هذا الكلام، وأرجو ممن ينقل اعتراضي أنه يفهم السياقات اللي نتكلم. البخاري ومسلم ما أرادوا هذا، وما أرادوا العبارة التي انتشرت أنه كل راو أخرج له البخاري ومسلم فقد اجتاز القنطرة. توقع أنه موجود العبارة ممكن تأتي معنا؟ لا، قنطرة الاجتياز لدى الإمام البخاري ومسلم في إخراجهما للرواة مشترطة في فهم نظرية الانتقاء عند الإمام البخاري ومسلم. كيف يا جماعة؟ إمام البخاري ومسلم يا إخوة لما أخرجوا للرواة أخرجوا لهم انتقاءا، حتى للثقات منهم ترى على فكرة، انتقوا لهم أحاديث، انتقوا لهم حكايات إسناد. كيف يعني حكايات إسناد؟ إنه كيف الهيئة التي أخرج لها انتقى لهم مما وافقوا الثقات. طب عندنا رواة في الصحيحين ضعفهم البخاري وأخرج لهم في الصحيح البخاري نفسه. أنا عندي بحث في هذا منزلة الحديث الضعيف المجبر وقرائن جبري، البخاري نفسه يضعف هذا الراوي وأخرج له في الصحيح. طب ليه؟ طب أين التوثيق الضمني هنا؟ قد يقول قائل الخط اللي بنحكي عنه هنا مختلف، يعني الراوي اللي بنحكي عنه هو الذي لم يوثق ولا ضعف، اللي سكتوا عنه. تقول إذا كان الذي سكت عنه بدنا نوثق ضمنا لأنه في الصحيح، هذا منتقد بأنه في رواة في البخاري ضعفاء ضعفهم البخاري وصحح لهم، وهذا التصحيح لم يضمن توثيقهم. فالحجة في مسألة هنا العبرة، أرجو أنه نستوعبها ثقيل شوي كمان. الحجة يا إخوة في التوثيق الضمني منتقدة أو يعني مردودة بأن البخاري ومسلم أخرجا رواة ضعفاء هم ضعفوهم، هم عارفين أنهم هم ضعفاء. يجب يقول واحد طب ليش أخرجوا لهم؟ وأنا عبقرية الصنعة النقدية، أخرجوا لهم ما وافقوا فيه الثقات، انتقوا لهم من أحاديثهم. وبالعلم البخاري ومسلم لا يحتاج رواية هؤلاء. ليه؟ لأنه أصلا عندهم من كبار الثقات. لكن البخاري ومسلم وهما يصنعان هذا الصحيح يصنعان للأمة منهج. فكرة الصحيحين يا إخوة اللي يقتصرها على مجرد أحاديث صحيحة وضعها الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين بيكون واهم ولا يعطي للصحيحين قدرهما. وهؤلاء الذين ليأتوا اليوم ويضعفوا أحاديث الصحيحين سواء مما ابتلي بهم من داخل مدرسة الحديث، بعض دكاترة الحديث والأساتذة اللي يظن الواحد فيهم أنه عبقري زمانه وكساه ربنا ثوب غرور للأسف، وتعامل مع البخاري كما بتعامل مع جاره ولا بتعامل مع تلميذ من تلاميذه للأسف، أو بعض من حسب على التخصص وهو معروف اتجاهاته في مؤسسات راعية ومؤسسات داعمة ويوم في النمسا ويوم هون ويوم هناك من غير اتهامات لأشخاص بأعينهم، أو ممن هم خارج مدرسة الحديث خارج أهل الحديث من أصحاب الشبهات يدركون هذا الأمر الذي أقول لكم إدراكا جيدا. ما هو الأمر؟ بحاول يعني أنا يعني أعيد وأكرر حتى نستوعب الأمر، أن الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ليس فقط كتابين أخرج فيهما أحاديث صحت عن النبي. طب شو هم؟ لا، هما من المرجعيات المنهجية في معرفة علوم الحديث وضوابط التصحيح والتضعيف. ليش الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول؟ ليش الأمة أصبح لديها الصحيحين يعني محط مرجعية؟ اليوم الصحيحين ليس مرجعية فقط للأحاديث الصحيحة. صحيح البخاري وصحيح مسلم يا أحبتي مرجعية العملية النقدية بأسرها، مرجعية معرفة الحديث الصحيح، مرجعية معرفة آليات الانتقاء للحديث الصحيح، معرفة كيف يصحح الحديث وكيف يضعف. وهذا الذي يراد ضربه بضرب الصحيحين، لا ضرب حديث هنا وهناك. هذه مسألة حديث هنا وهناك زمان العلماء اختلفوا فيها، وبعض الأحاديث ضعفت في البخاري ومسلم، ما عندناش إشكالية، نستطيع الرد في هذا ونستطيع يعني استيعاب الاختلاف والتباين، لكن هؤلاء قصدهم ليس هذا. وضرب المرجعية النقدية، ضرب المدرسة النقدية بأسرها، هذه المدرسة التي تراكمت منذ بداية النقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتطورت في عصرنا، عصر الرواية وعصر نقاد الرواية، ثم برزت هذه الصنعة النقدية في أجل في أجمل تجلياتها في الصحيحين وفي كتب العلل. في الصحيحين إظهار الصحيح، وبضدها تتميز الأشياء، نعرف كيف نعرف المعلل، وفي العلل نعرف كيف عللت الأحاديث فنعرف منها الصحيحين، فيتكامل الرؤية النقدية كاملة. لأجل ذلك المرجعية الصحيحين تجاوزت أن تكون أيها الإخوة والأخوات مرجعية معرفة أحاديث، هي مرجعية المنهج، هي مرجعية ضبط المصطلح، هي مرجعية ضبط الحالة النقدية، هي مرجعية ضبط العملية النقدية بأسرها. لأجل ذلك كان الطاعنون يعرفون ذلك فيوجهوا سهامهم. اليوم بعض الحمقى، إذا جاز التعبير وأنا أعتذر لهذا التعبير، بعض الحمقى ممن يغتر بنفسه وبغرور بحثه ويشرق ويغرب ويأتي بأدلة يعني بأن هذه أحاديث ضعيفة، وهو حقيقة أبعد ما يكون عن فهم كيف تصنع المرجعية النقدية عند علماء الحديث. خلينا نرجع، أنا كان لابد هذا الأمر نستوعبه تماما حتى ندرك لماذا البخاري يفعل ذلك. ليش البخاري جاب لنا روايات رواة ضعفاء في المتابعات لم تزد على أصل الصحيح شيئا؟ في أمثلة كثيرة عندنا، لا أريد أن أطيل المقام، لكن في هاي النقطة لازم نستوعبها يا جماعة. البخاري الله يرضى عنه كذا مسلم أخرج لنا روايات لرواة ضعفاء في المتابعات مش في الأصول. طيب، وهي عندهم عن كبار الرواة ثقات. طب ليه؟ لأنه برسلنا منهج، بقولنا هذا الراوي الضعيف اللي اليوم أنت بتضعفه وأنا بضعفه كبخاري، إذا ما أتقن الحديث نصحح حديثه، نقوله براوي عليك. كيف عرفنا أن أتقن الحديث؟ لأنه وافق الثقات، ولم يأتي براوي ضعيف ويخرج له حديثا تفرد به، إنما جاء براوي ضعيف وخرج له أحاديث وافق فيها الثقات. طيب بالله عليكم، هذه الأحاديث اللي وافق فيها الثقات، جاء لراوي ضعيف وافق شعبة وافق القطان وافق بن مهدي، ما حاجة البخاري لهذا الراوي ولرواية هذا الراوي؟ وإحنا شو حاجتنا أصلا لروايته؟ الحاجة ليست للرواية، الحاجة للمنهج. حاجتنا لهذا حاجة منهجية، وهذا الراوي الضعيف حاجته للبخاري أكثر من حاجة البخاري لروايته. ليه؟ حتى هذا الراوي ضعيف يقول لك صحيح أنا ضعيف يا عمي، بس في بعض الروايات أنا أصبت فيها. لأجل ذلك نعود للعبارة، قال الإمام الذهبي: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين ممن لم يوثق ولا يضعف فهو موثق بذلك. أقول هذه العبارة على إطلاقها هكذا غير صحيحة، مع كل تقدير لسيدنا الإمام الذهبي. ليه؟ لما عرف من حال الإمام البخاري ومسلم في إخراج روايات ضعفاء، رواة ضعفاء وافقوا الثقات. فهون بيجي عاد التفصيل، بده يجي التفصيل. لأجل ذلك أنا في ظني الفصل الذي يأتي ما بعد هذا ويفصل فيه الإمام البخاري بين رواية الأصول ورواية المتابعات، كان الأولى أن يحيل على يحيل هذا يحيل هنا إلى ذاك الموطن. حتى عبارة هذه من روى له البخاري اجتاز القنطرة، هذه عبارة غير دقيقة حقيقة، غير دقيقة هذه العبارة. في رواة روى لهم البخاري في الصحيح ولم يجتازوا قنطرة البخاري نفسه يا جماعة، لأن البخاري ضعف لهم. فرق كبير بين من اعتمدهم البخاري أصولا في رواياته وفي صحيحه، وبين ما اعتمدهم في المتابعات فأخرج لهم ما وافقوا فيه الثقات وكف عما خالفوا وتفردوا. طيب فهمنا هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية قال لك وإن صحح له الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. شو يعني جيد أيضا؟ الراوي موثق مش موثق؟ عدت لأبحث في كلمة جيد حقيقة، لأنه أنا سبق لي بحث فيها، استخدامها قليل. هذه واحدة من الإشكاليات الصلاحية، هل أراد الإمام الذهبي هنا بكلمة جيد أراد مصطلح ولا أراد يعني حكم أغلبي عام؟ أنا أميل إلى أنه يعني اتجاه أغلبي عام، وإلا فجيد. حتى ابن أبي حاتم الرازي، حتى ابن أبي حاتم الرازي في طبقات الجرح والتعديل، وهو أول من يعني صنف في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، أول من صنف في مراكب الجرح والتعديل، لم يذكر كلمة جيد. لكن هؤلاء الذين يصحح لهم الترمذي وابن خزيمة، إذا كان البخاري ومسلم إذا صحح لراو تمام وصحح حديثه، لا نقول فيه ثقة ولا نقول أنه موثق، فما بالك بمن تفرد في التصحيح له الترمذي وابن خزيمة عن الصحيحين. حالة الإخراج يا إخوة، نكررها، حالة الإخراج المجردة لرواية ليست حكما بالجرح والتعديل، لابد لنا أن نتتبع حال الراوي في أدائه، في عمله، في مقاربته ومقارنته مع الرواة الآخرين. طبعا هنا الجيد ما الذي قصد فيه؟ الراوي جيد ولا الحديث جيد؟ أنا ظني أنه هنا الراوي. الفقرة الثالثة أكثر صعوبة على نفسي حقيقة، أكثر صعوبة على نفسي، وأقول لكم بصراحة يعني هذه العبارة أزعجتني، وهي وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. حسن حديثه حكم على الراوي ولا المروي؟ دخلنا في الحكم على الراوي ولا الحكم على المروي، مشكلة. طب هذا الذي حسن حديثه هنا، هذا الذي صحح له الدارقطني والحاكم، في أول نقطة نقول أرأيت لو أنه وافق الثقات في روايتهم حديثه بيكون حسن ولا صحيح؟ طب حديثه بيكون صحيح، وبنفس طريقة الإمام البخاري. لو وافق هذا الراوي، هذا الراوي الذي صحح له الدارقطني، وافق رواية 100% في صحيح البخاري، ماذا يكون حديثه؟ فحسن حديثه يعني ماذا يعني؟ هل يعني مفهوم الحديث الحسن؟ اللي أصلا مفهوم الحديث الحسن كما درسنا إحنا وياكم يعني فيه إشكاليات كثيرة. طيب طب وين اللي أزعجك؟ أنت قاعد تقولنا أزعج. أنا أزعجني حقيقة أن يساوى الدارقطني والحاكم، وأن ينزل الدارقطني منزلة إلى طبقة ثالثة من النقاد. الحاكم مقبول، الحاكم في هذه المرتبة مقبول طبيعي، والحاكم الذي نتحدث عنه، نتحدث عنه الحاكم في أحكامه في المستدرك. بل لا أوافق الإمام الذهبي ولا الإمام الذهبي يوافق نفسه في هذا. ترى دخلتنا دكتور واحدة واحدة. طيب استنوا علينا، صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم. خلنا نفرغ من أي أول نقطة. لا يمكن أن يقبل أن يكون الإمام الدارقطني خاتمة علماء العلل، والذي يعني منزلته كما قال بعض العلماء بمنزلة النسائي، تخيلوا بمنزلة النسائي، والنسائي لا يقل درجة عن أصحاب الصحيحين بالمناسبة. لا يمكن أن يقبل أن تكون قيمته النقدية فيما يصححه أو يضعفه بقيمة الحاكم أبدا، هذا ظلم للإمام الدارقطني. بل أنا بالنسبة لي لا أنزل الدار قطني أبدا عن منزلة البخاري ومسلم، وليس هذا تطرفا مني أبدا. اللي بده يعرف كلامي يروح يقرأ في علل الدار قطني، بده يعرف كلامي يروح يتبع في مرويات الدار قطني وهو يعرض العلة ويفصلها تفصيلا دقيقا من حافظته في إثر سؤال، في إثر سؤال يسأله له طلبة العلم. دار قطني يقارن بالحاكم؟ تصحيح الدار قطني وتصحيح الحاكم بمنزلة واحدة؟ عجيب غريب هذا حقيقة. أقبل أي واحد يستدرك علي، والكلام مفتوح إن شاء الله نفتح بعد المحاضرة للإخوة ممن يعلق، لكن أن يضح الدار قطني والحاكم في منزلة واحدة هذا يعني أنا أعتبره بديش أقول كارثة، لا لا يمكن أن يقل، لا سيما من الإمام الذهبي الذي خبر الحاكم وعرف الحاكم معرفة دقيقة. بالمناسبة من أكثر العلماء المتأخرين معرفة للإمام الحاكم هو الإمام الذهبي، بل إن الذهبي تحدث عن أحاديث موضوعة في كتاب الحاكم، موضوعة صححها الحاكم. ومش عارف العبارة كأنه قال ربع الكتاب ولا ثلث الكتاب ولا. الإمام الحاكم هذا الذي يتفرد ب 620 متن، وأنا أحصيتها هذه وخلال برنامج خادم الحرمين الشريفين، 620 متن لم يذكرها أحد من قبله من العلماء وصححها. نقول تصحيحك الدار قطني، وين شداد لجاب؟ لا غير مقبول حقيقة. إمام الدار قطني منزلته في نفسي أنا بالنسبة لي بمنزلة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والترمذي منزلته لعلها أقل من منزلة الإمام البخاري، لكنه يبقى في دائرة في أهل الصحيح، وما صححه الإمام الترمذي له اعتباره وله منزلته ووصفه بالتساهل حقيقة. كمان في النفس منه شيء، في النفس منه شيء يعني. وثمة اتجاه لدى طلبة العلم في الزهد في تصحيحات الإمام، تصحيحات الإمام الترمذي، وبعضهم للأسف يعني ولا شأن يعني للشيخ الألباني فيما تحدث فيه، في بعضهم يقول لك أخرجه الترمذي ويجيب أحكام الإمام الشيخ الألباني الله يرحمه ويرضى عنه ويغفر لنا وله، ويعرض عن أحكام الترمذي، وهذا لا يقبله الشيخ ناصر نفسه. الزهد في أحكام الترمذي غير مقبول. إمام الترمذي متى نأتي ونقول لا تعال حكمك يا إمام الترمذي؟ حينما يعارض أصحاب الصحيح، حينما يعارض أصحاب الصحيح أيوة نقول تعال هم في إشكالية، لكن حينما يحكم من عنده الإمام الترمذي لا نبادر بأنه نقول متساهل ونزهد في حكمه. ممكن أن يراجع، نعم ممكن أن يراجع، ممكن أن يعترض عليه، ممكن أن يعترض عليه، لكن أن يأخذ عبارة هكذا يزهد فيها طلبة العلم في أحكام الإمام الترمذي وقال الترمذي متساهل. أما ابن خزيمة والدار وابن حبان ولم يذكر ابن حبان هنا، أقول إنه يعني ابن خزيمة منزلته في التصحيح أعلى كعبا من ابن حبان، لكن في الطرفين ابن خزيمة وابن حبان لا يمكن أن يعد مرجعية في معرفة الصحيح، مش أحاديث أنا أقول، مرجعية في معرفة منهجية التصحيح. ليه؟ لأنه أول شيء الأمة مش تلقيتهم بالقبول، لم تتلقى صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان بالقبول، والثانية أن شرط الصحة الذي اختاره الإمام البخاري واختاره الإمام مسلم بعد رحلة علمية للعملية النقدية حتى استقرت عندهما أدق وأكثر إحكاما وأكثر موافقة للعلماء عليه من ابن خزيمة وابن حبان. لأجل ذلك لا يمكن أن يعترض على تحريف الصحيح أو على علل العلماء، انتبهوا، على نقد العلماء للروايات بإخراج ابن خزيمة وابن حبان، وعلى الأخص ابن حبان في أحاديث معلولة كثيرة أخرجها ابن حبان. لا أزهد في هذه الكتب، أرجو أن لا ينقل عني هذا الكلام، لا أزهد في هذه الكتب، فهي مراجع ومهمة، ولا سيما صحيح ابن خزيمة وليته اكتمل، لكن أن يعارض في بأحاديث ما مفهوم الصحيح ومفهوم التصحيح، ويأتي بعض من يخرج أحاديث ابن حبان ويقول هذه الأحاديث من ابن حبان تدلنا على كذا في مفهوم الصحيح وعلى كذا في مفهوم التصحيح، لا لا يقبل، لأنه ما في إجماع على ابن حبان. إذا الشيخ الألباني الله يرحمه يعني تعقبات وأنا جردتها على ابن شبان، اعترض على تصحيح 300 حديث عند ابن شبان. 300 حديث الشيخ الألباني اعترض تصحيحها وضعفها في عند ابن شبان. وهذه تصلح رسالة دكتوراه طبعاً، الفكرة دراسة تعقبات الألباني رحمه الله على ابن شبان، واقترحتها على كذا واحد، لكن سبحان الله فيه يعني إعراض من الجامعات عن مثل هذه الموضوعات، وخوف من الطلاب كمان عن مثل هذه الموضوعات، لأنهم إذا بدهم يوصفوا الشيخ الألباني مشكلة، وإذا بدهم يعترضوا على الشيخ الألباني مشكلة. لما يتحرر العلم عن نزاعات الحزبية ونزاعات البعيدة عن أصول العلم، المنازل مقدرة وال يعني السابقة مقدرة. خليني ألملم الكلام هون، وأنا عارف أني أنا أطلت في ثلاثة أسطر أكثر من 45 دقيقة، لكن والله يا أخي صعبة هذه كانت. هؤلاء الرواة الذين لم يرد فيهم توثيق ولا تضعيف، جاء الإمام الذهبي ليقسمهم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة درجات. درجة منهم صحح لهم البخاري ومسلم، فعد الإمام الذهبي هذا توثيقا منهما لهؤلاء الرواة، ورواة صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، فعد هؤلاء الرواة جيد وقال أيضا عطفا على التوثيق، وطائفة صحح لهم الدارقطني والحاكم فعدهم درجة ثالثة الإمام الذهبي، وقال أقل أحوال هؤلاء حسن حديثهم أو حسن حديثه. تمام. وهنا جاءت اعتراضاتنا التي نجملها بالآتي: واحد، ليس كل من خرج له البخاري ومسلم موثق، فالأمر على التفصيل، فإن خرج الكلام على الأغلب أو على الأصول فنعم. ثانيا، جيد، هذه لا ندري لها، يعني على سلم الجرح والتعديل غير موجودة لدى العلماء المتقدمين، ودونكم ابن أبي حاتم الرازي في مراتب الجرح والتعديل. الثالثة، تصحيح الحاكمي حقيقة علامة استفهام كبيرة. الحاكم يعني أكثر الناس دراية به هو الإمام الذهبي، وقد اعترض على كثير من أحاديثه وتناولها في مختصره، ويعني تناول يعني مستدرك الحاكم أيضا في الحديث عنه، فلا يمكن أن يكون الحاكم وتصحيحاته يعتمد أن الرواة فيها أقل أحوالهم حسن الحديث، فثمة الرواة متروكين ووضعين صحح لهم الإمام الحاكم. والنقطة الأخيرة، لا يمكن أن يساوى الدارقطني بالحاكم، وهذا إجحاف في حق الدارقطني بكل ما تحمل كلمة من معنى، هذا إجحاف في حق الدارقطني. منزلة الدارقطني لا تقل عن منزلة أصحاب الصحيحين، وإن قلت فهي بمستوى الإمام النسائي، إن أردنا أن نجعل أصحاب الصحيحين في منزلة والإمام النسائي في منزلة أخرى. طبعا في كتب أخرى لم يذكروها، ليه؟ لأنه هنا ليس على الاستيعاب. طب وين اللي صححه النسائي؟ وين اللي صححه أبو داود؟ أين الذي صححه مثلا غيرهم، ابن معين من قبل كذا؟ يعني هو يتكلم على الإجمال على الكتب التي يعني ذكرت. طبعا هنا استطراد سريع، أنا لا أدري صحح له الدارقطني أين يريد الإمام الذهبي، هل يريد في السنن؟ طبعا في أحكام للإمام الدارقطني في السنن، وهذه متنازع عن هذه من الدارقطني نفسه أو من تلاميذه، من النساخ اللي نسخه، أو من يعني ممن نقل عنه، وهذا ما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي في يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال إنه هذه على الأغلب أن تكون من النساخ، لأنه لغتها ليست لغة الدارقطني، لأنه أحكام على الإسناد. لا أريد أن أجزم في هذا، لا أريد أن أجزم في هذا، إنما نتركه يعني. ولكن السنن الدارقطني هي سنن أقرب ما تكون إلى كتب الغرائب. الإمام الذهبي ثم قال ماذا؟ وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا هنا المتأخرين، كلمة المتأخرين كثيرا ما ترد عند الإمام الذهبي، بل هو حدد الفارق بين المتقدمين والمتأخرين كما في يعني مقدمة ميزان الاعتدال، فقال 300 هجري، وقال ما بعدها وما قبلها. طبعا هاي التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا نريد أن ندخل فيه، والتفريق ليست يعني بزمن معين on off، يعني نقول 300 متأخرين 299 متقدمين، هذا مش معقول الكلام. ويعني بعض من يعترض على مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين يقول حددوا لنا زمن، أي واحد في العلوم يقول لك حدد لي زمن ولا يفهم طبيعة العلوم ولا تشكلات العلوم. فالعلوم كائن حي، كائن حي ينمو ويتطور ويدخل في مراحل انتقالية. لأجل ذلك أنا حليت الموضوع، طبعا انتقدوني شتموني على هذا الله يسامحهم، قلت أنه في عندنا مرحلة المتقدمين وفي عندنا مرحلة المتأخرين. هذه وردت في عشرات بل مئات المقولات العلمية للعلماء من المتأخرين. جماعة أخونا الحبيب دكتور عبد القادر المحمدي في كتابه المعايير النقدية بين المتقدمين والمتأخرين، كتاب مهم جدا حقيقة كويس، لكن من المتقدمين المتأخرين حتى تنتقل أنت بحاجة لمرحلة انتقالية سميتها البرزخية العلمية، المرحلة البرزخية الانتقالية، وهي التي تنتقل فيها الأعراف العلمية من مرحلة المتقدمين التي كانت تعتمد الرواية، الرواية ثم بدأت تتوقف الرواية وتتقلص شيئا فشيء لتعتمد الكتب والمصنفات. فهي الرحلة الانتقالية في النص فيها مرحلة انتقالية تتدخل فيها الأعراف العلمية. الحاكم مرحلة انتقالية، البيهقي مرحلة انتقالية. ليش الحاكم نقول مرحلة انتقالية؟ لأنه تداخلت لديه المناهج، تداخلت لديه المناهج. هذا مش موضوعنا، نرجع لموضوعنا. استخدم الإمام الذهبي المتأخرين، وعلى فكرة له عبارة رائعة جدا ويتحدث عن الإسماعيلي، قال فلما رأيت كتاب الإسماعيلي، أنا أقولها بالمعنى، أيقنت أنه أن المتأخرين لن يدركوا المتقدمين. وهذا من الأمور الحزب نفسنا، أنه كتاب الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي اللي هو المستخرج أن لا يظهر، كتاب عظيم جدا في وصف الإمام الذهبي. إذا هذا الكتاب وحده يعني أيقن فيه الذهبي أنه لا يمكن أن يلحق المتأخر بالمتقدم، إذن عنده متأخر ومتقدم، عنده متأخر ومتقدم. على كل حال، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. يعني راوي من الرواة معروف غير مجهول، لم يرد فيه جرح ولا تعديل، هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، سكتوا عنه، لا ورد فيه جرح ولا ورد فيه تعديل. هذا أطلقوا عليه بعض المتأخرين كلمة ثقة، وأحيانا يسمى مستور، أي أحيانا يسمى محل الصدق، ويقال فيه شيخ، ولهم فيه تصرفات لا نريد أن نطيل في الكلام هنا. ثم لاحظوا أنه هو يتكلم الآن الإمام الذهبي الله يرضى عنه هنا يتكلم عن شيء إحنا نسميه مصطلحات الجرح والتعديل، يعني مصطلحات وين رحنا عشان نضيع الدنيا علينا. أيوة لا تحت مصطلحات الجرح والتعديل. فهذا أخذ لنا مصطلح الثقة، ثم أخذ لنا مصطلح المستور الآن ومحله الصدق. طبعا هو يأتيها مش بالطريقة التفصيلية التي يعني تخصصت فيها بعض الكتب. ثم قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. أيوة أجا قال لك في مفردة نقدية اسمها المجهول، وهذا أتينا عليه في ظني في دروس سابقة. قال لك إذا تبادر لذهنك كلمة مجهول لا تصرفها إلى يعني إلى الجهالة المطلقة، إلى الجهالة المطلقة، وتقول مثلا هذا مجهول للحال ومجهول للعين. لا لا، في تفصيلات فيها وفي تدقيق. في عندنا مجهول للحال والعين اللي هو قال فإن جهل عينه وحاله، يعني لا إحنا عارفين شخصه ولا عارفين حاله، هذا مجهول العين والحال، هذا لا يحتج به، فالأولى لا يحتج به حتى لو وافق الثقات، حتى لو وافق الثقات. مش عارفين منه هذا، مش عارفين من هذا الراوي، لا وافق الثقات، وافق الثقات عفوا، حتى لو وافق الثقات لا احنا عارفين من هو، هذا عينه لا تعرف عينه، جهالة العين يسموها، ولا عارفين حاله، ولا عارفين حاله، لا حاله معروفة ولا عينه معروفة، فبالتالي لا نحتج به. طب افرض هذا الحديث وافق فيه ثقات، حتى لو وافق ثقات فيه ممكن يكون سارق لهذا الحديث، لا يمكن أن يكون سرق هذا الحديث، بل لا يمكن أن يكون سرق هذا الحديث، فبالتالي لا يؤخذ برواياته ولو وافق ثقات هذا الذي لا نعرف عينه ولا حاله. وهذا علم يا جماعة الخير، هذا دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد دين كما قال ابن المبارك، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا نقبل أن نأخذ على أي عن أي أحد. هذا العلم ليس لكل مرة في الطريق، هذا علم أناس بذلوا الجهود وبذلوا الأرواح وبذلوا المهج، ونحن حينما نبحث عن هؤلاء أو نأخذ عن هؤلاء إنما نبحث عن ذواتهم وأعينهم وأحوالهم قبل أن نتلقى عنهم. هذا منهج عند العلماء. لأجل ذلك مرة أخرى بقول لك وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه. ممكن يطلق مجهول هو معروف شخصه ذاته معروفة. إذا كان ذاته معروفة وأطلق عليه مجهول فالقصد بجهالة جهالة حاله. يعني إحنا مش عارفين هو ثقة أو ضعيف. مش عارفين هو مجرح ولا معدل. هذا غير المسكوت عنه. غير المسكوت عنه. ليه؟ المسكوت عنه يا جماعة أصلاً لم يرد فيه شيء. ولم يبحث عنه يبدو. لكن المجهول هذا بحثوا عنه فلم يجدوا فيه كلاماً. جهلت حاله فهذا نوع من أنواع التضعيف أحياناً. غير المسكوت عنه. المسكوت عنه ليس فيه موجب للكلام عنه. لكن المجهول هذا مجهول الحال تم موجب للكلام عنه لكن لم يتحدث عنه أحد فجهلت حاله. هذا يتوقف في روايته فيزيد الأمر يعني سوءا إذا جهلت عينه كمان. لكن هنا أراد أن ينبهنا أنه مش كل مجهول بتكون عينه مجهولة. ربما تكون عينه معروفة وحاله مجهول. فإذا من فرغ الإمام من الجهالة عاد فينا إلى كبار الثقات. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنساء وابن حبان. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج به مثل جماعة كالنسائي وابن حبان. عادلنا الكلام عن التفرد. يعني أنا حاس أنه في ممكن تكون في فجوة بالكلام. هذا الراوي اللي تفردوا بالرواية عنه. راوي تفردوا بالرواية عنه. كيف نحكم عليه؟ قال إذا كان هذا الراوي اللي تفردوا بالرواية عنه من تفرد عنه هو كبار الأثبات فهذا يقوي حاله. ومثل هذا يحتج به جماعة من النقاد كالنسائي وابن حبان. مثل هذا يحتج به جماعة من النقاد كابن النسائي وابن حبان. يعني كيف؟ هنا دخلونا في مسألة. قالوا رواية بعض الأثبات عن بعض الرواة يكون توثيق لهم بشرط أن تثبت الرواية عن هؤلاء الأثبات. ودائما يضرب مثال بيحيى بن سعيد القطان. قالوا يحيى بن سعيد القطان لا يروي إلا عن ثقة. والصحيح هذه إطلاقات عامة في معرض النقد والحكم على الرواية. يعني نحتاج فيها إلى تفصيل. وربما انتبهوا ماشي الحال نقول والله هذا روى عنه القطان وثقه. ربما يكون ثقة عند القطان ضعيف عند غيره. فالأصل في هذا الدليل والحجة والبرهان. ويختم الإمام الذهبي هذا الفصل بقوله وينبوع معرفة الثقات. يعني موارد التوثيق. من وين ندور على الثقات؟ أين نبحث عن الثقات؟ الرواة الثقات ندور عليهم وين؟ قال تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. وهذا تهذيب الكمال للإمام المزي. طبعا هنا الإمام الذهبي لا يريد الإمام الذهبي أن يستوعب الكتب. إنما يتكلم عن يعني أشهر الكتب. ووددت حقيقة في هذا أن لا يكون ابن حبان مع هؤلاء في كتاب الثقات. لما عرف من تساهل ابن حبان في كتاب الثقات. وإنه لا حقيقة يعني اللي يتفرد ابن حبان بذكرهم في الثقات وليس لهم موثق غير إرادهم في كتاب الثقات لابن حبان. لا يعتمد رأي ابن حبان. يعني قول العلماء انتبهوا خلينا نوضح الأمر بزيادة. ابن حبان أخرجنا كتاب سمى الثقات وطلع فيه عدد هائل من الرواة. عدد كبير من الرواة. تتوقع 10 مجلدات في الكتاب. لم يأتي لكل راوي بعيني ويحكم هذا ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة. لا. الكتاب بشكل عام هؤلاء من أخرجتهم ثقات. الآن هؤلاء الرواة الذين أخرجهم ابن حبان أو يعني وضعهم في كتابه الثقات، هؤلاء الرواة هل نعتمد كلام ابن حبان فيهم ويعني الإطار العام للكتاب بأن هذا كتاب ثقات كل هؤلاء اللي في الداخل ثقات؟ أبدا أبدا لا نعتمد، نحتاج أن نراجع العلماء ونراجع الأقوال للعلماء. فإن وقفنا على راو من الرواة ليس للعلماء قول فيه إلا أن ابن حبان أورده في الثقات فلا اعتماد على ابن حبان في ذلك، فلا اعتماد على ابن حبان في ذلك. ليه؟ لأنه ابن حبان أخرجه في كتاب كامل سمى الثقات، لم يفصل لنا ولم يذكر لنا أدلة، لا اعتماد من حيث العنوان. لكن إن ذكر ابن حبان أدلته وذكر يعني توجيهات في ذلك فأنا بها. طيب مرة أخرى، إذا ابن حبان في كتابه أورد راو من الرواة لم يتحدث فيه عالم من العلماء من قبل في التوثيق ولا في التضعيف، وليس له في كل أقوال علماء النقاد إلا أن يذكره ابن حبان في الثقات، فالذكر في الثقات لا يعني التوثيق، بل نحتاج إلى الأدلة وحالة الرواية والموافقة. وهذا الراوي حتى أنا أتكلم برأيي طبعا حتى آتي وأحكم عليه حكما نقدي أحتاج إلى دراسة كل أحاديثه، لا أعتمد على إيراد ابن حبان له في الثقات. هذا الراوي الذي لم نجد فيه قولا للنقاد، فإن وثقه النقاد نضم إلى توثيقهم توثيق ابن حبان فنقول أورده ابن حبان في الثقات، ولا نقول كلمة وثقه ابن حبان، فرق كبير بين الثنتين. دلالاتهم النقدية ودلالاتهم العلمية في ذهن الناظر مختلفة. الأولى نقول أورده ابن حبان في الثقات إلا إذا قال ابن حبان ثقة في الثقات، هون نقول وثقه ابن حبان، هون نقول وثقه ابن حبان. الفرق بين أنه أورده في الثقات وعبارة عن ترجمة فلان ابن فلان روى عن إلى آخره، أو في الثقات قال هو ثقة. كويس؟ طيب وين الخطورة؟ الخطورة ليس في هذا النوع ولا ذاك النوع، يعني ليس في النوع الذي قال فيه العلماء أنه ثقة وجاء ابن حبان أورده في الثقات فتوافق وتناغم معه، وليس في الذي سكت عنه العلماء وتفرد ابن حبان في إراده في الثقات. القضية في ضعف في النوع الثالث، أن يكون العلماء ضعفوا هذا الراوي، البخاري ضعفه وشعبة ضعفه وابن حبان ابن المديني ضعفه وابن معين ضعفه، ويأتي واحد ويضرب أقوال هؤلاء العلماء ويقول لك ذكره ابن حبان في الثقات. هذا حقيقة معذرة أن أقول لكم حمق علمي، هذا أن يفعل ذلك حمق علمي، سامحوني على هذه العبارة. هذه مشكلتنا في التعامل مع الموارد اللي تطبع على هذا العلم، اللي بيدخل على هذا العلم دون أن يتأهل ودون أن يستوعب الموارد وكيف يتعامل مع الموارد. تقول يا أخي هذا الراوي ضعفه البخاري، ضعفه الإمام بن مدينة من قبل، ضعفه أحمد، يقول لك أضعفوها هؤلاء لكن أورده ابن حبان في الثقات. وماذا يعنيني من إيراد ابن حبان له في الثقات وقد ضعفه هؤلاء الجهابذة؟ كما تقول له هذا الكتاب هذا الحديث أعله أبو البخاري وأعله مسلم وأعله الدارقطني، فيقول لك صححه ابن حبان في الحاكم، صححه الحاكم في خربطنا الأمور بعض، صححه الحاكم في المستدرك. هذا شو تعمل معه؟ أضرب على رأسي منه هذا؟ نقول لك علل الحديث ابن المديني، علل الحديث الإمام أحمد، علل الحديث البخاري، علل الحديث أبو حاتم الرازي، علل الحديث الدارقطني، فتضرب بكل هؤلاء وتقول لي والله صححه الحاكم في المستدرك. مثل هذا الذي يقول بهذا الكلام حرام عليه أن يدخل في هذا العلم علم الحديث. وبنحوه من نأتي به أقوال العلماء والنقاد من هؤلاء العلماء الكبار، بخاري يضعف، مسلم يضعف، أبو حاتم الرازي يضعف، النسائي يضعف، ويأتي يضرب كل هذه الأقوال ويقول لك ما ذكره ابن حبان في الثقات. إذا كان توثيق العجلي، توثيق العجلي وهو نصي على توثيق العجلي لهذا الراوي الذي ضعفه هؤلاء لا قيمة له، ما فما بالك بإرادة مش مبان له في الدقات. طيب إذا هاي حالة ثالثة، إذا الحالة الأولى أن يسكت العلماء، الحالة الثانية أن يوثق العلماء فيتوافقوا مع الحبان، الحالة الرابعة أن يضعف العلماء ويذكرهم الحبان في الدقات، في حالة خامسة يختلف العلماء النقاد، يختلف العلماء النقاد، ناس ضعفوا وناس وثقوا، هل يمكن أن نعد أن نعد ابن حبان مرجح؟ لا، نحطه من ضمن اللي وثقوا، من نجيب أدلة على الترجيح. فهمنا الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة في حالات الرواة هؤلاء أن يكون طائفة من العلماء وثقوا الراوي وطائفة ضعفوه. طيب حلو، هل نعد ابن حبان المرجح بينهم لأنه أورده في الثقات؟ لا، هو من ضمن الموثقين، نضمه من ضمن الموثقين ونقول هاتوا الأدلة الأخرى، الأدلة العلمية الملموسة على الترجيح، ترجيح في في في في هذا التعارض بين الجرح والتعديل، عندنا تعارض بين الجرح والتعديل. أما أن يكون ذكر ابن حبان في هذا الراوي في الثقات سبب حسم نقدي في تعارض الجرح والتعديل فلا وألف لا، فلا وألف لا. هسه بيجي واحد بيقول أنت بتحترم ابن حبان، صلى على الحبيب المصطفى، احنا بنقول لك هذا الكتاب اللي أخرجهم، أنتم أخرجتم هذا الكتاب عن موضوعه، لكن روحنا بن حبان في المجروحين وانظر عبقرية العمل في المجروحين، لم أجد ناقدا من النقاد، احفظوها هذه العبارة، لم أجد ناقدا من النقاد وعبقريا من عباقرة ذكر أسباب الجرح كابن حبان في المجروحين، كابن حبان في المجروحين. هذا عجب، كتاب المجروحين لابن حبان ثلاث مجلدات في طبعة وطبعة مجلد، من عجب ما تراه في أسباب الجرح والتعديل كما يعرضها ابن حبان في المجروحين، وهي تصلح رسالة الدكتوراه، أسباب الجرح عند ابن حبان في المجروحين، المقدمة الحالة تبع ابن حبان في المجروحين تحتاج رسالة الدكتوراه، أنواع الضعيفة التي عرضها ابن حبان في مقدمته للتقاسيم والأنواع يحتاج إلى رسائل ماجستير ودكتوراه في الأصول مش في الحديث. فبالتالي احنا ضعونا من بلاش كمان اعطيك من الشعر بيت، كتب ابن حبان التي فقدت وحينما تستعرض عناوينها تجد العجب العجاب، هذه العناوين اقترحتها على طلبة الدراسات العليا رسائل ماجستير ودكتوراه، اختلاف الشعبة مع الثوري، اختلاف لا استحضر هذه العناوين، والله ما تحسر لما قرأت هذه العناوين، تحسرت ويعني قلبي يعني حزن ونفسي يعني تجرعها النكد من أن هذه الكتب تضيع، كتب ابن حبان وكتب ابن المدينة. إذن ليس حديثنا عن ذات الرجل، فلا نصرف القول عن مواطنه، أنا أقول لمن قد يسمعني لاحقا، إنما نتحدث عن هذا الكتاب. فأنا أستغرب أن يضع الإمام الذهبي ثقات ابن حبان ضمن معرفة الثقات. أما تهذيب الكمال فأنعم بهذا من كتاب، وأنعم بالمزي من من من من علم من أعلام المتأخرين حقيقة. مزي إمام كبير، إمام عظيم، وأعجبني قول أحدهم أن هذا من إنصاف الإمام المزي، من إنصاف الإمام الذهبي أن يذكر يعني الإمام المزي وهو من أقران اللي من أقرانه أن يذكره في هذا. انظروا كيف العلماء حينما يعني يتجردوا لله سبحانه وتعالى في هذا العلم. هذا قرين للإمام الذهبي يذكره في كتبه ويعد كتابه وهو من المتأخرين، مرجع من مراجع معرفة الثقات. وأنا إذا أردت أن أضم إليها فأضم إليها تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه راه عن سيدنا ابن حجر، لأن تهذيب التهذيب فيه من الأقوال ما لا توجد في تهذيب الكمال، فلا غنى للباحث النهم في الجرح والتعديل وفي معرفة أقوال العلماء في الرواة عن الكتابين، كتاب تهذيب الكمال وكتاب تهذيب التهذيب. أما تهذيب التهذيب فيخدم التراجم الإمام ابن حجر العسقلاني في قوله قلت، فيضم إليه إلى التهذيب من الأقوال ما لا يرد في تهذيب الكمال، فلا غنى لواحد عن الآخر. طب شايفين هسه الآن أنا هذا راح أقرأه سريعا لأنه أظن أنه أتينا على جزء منه، فصل الأولى أن يكون فوق هذا. قال من أخرجه شيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. يعني في رواة عندنا اعتمد عليهم بالأصول، يعني لما تيجي مثلا في رواة عن الزهري اعتمد معمر، مالك، شعيب، هؤلاء اعتمدهم في أصول الرواية. طيب إذا أجي أخرج لطبقة ثانية باعتمدها في المتابعات. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديث قوي. هنا احتج به في إيش؟ في الأصول. يعني لأنه هون شوف من أخرج له البخاري أو أحدهما على قسمين، من احتج به في الأصول، من احتج به في الأصول، فهون هو يفرق بين احتج وخرج له متابعة، هذا ما أفهمه. وإن قصد في ذلك كذلك المتابعة فهنا نتوقف فيه. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة. يعني هذا الراوي اللي احتجوا له في الأصول، هذا هون راوي من الرواة احتجوا له في الأصول لم يرد فيه توثيق ولا غمز، هذا ثقة وحديثه قوي. أما حديثه قوي هذه فهذا حكم أغلبي كمان، ونفصل ذلك بكل حديث يعني مقال، ولكل حديث حكم خاص. طب ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، يعني في راوي من الرواة احتجوا به، تمام؟ لا أدري هنا قصده في الأصول ولا في المتابعات، فيعني أنا يعني نفرق بين كلمة احتج وبين كلمة خرج إذا كان الإمام الذهبي يقصد ذلك. لكن هنا يقول ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فترى يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديث قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تلينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول وروايته ضعيفة فالحسنة أو صحيحة. وهنا أنا أحتج كمان اليوم قبل احتجاجات الله وكيلكم. البخاري حينما أخرج هذا الكتاب الصحيح أخرجه وكل ما فيه حديث صحيح، ما فيش فيه حديث حسن. الحسن مصطلح تبلور وصنع بعد البخاري، بعد البخاري. في زمن البخاري كان في استخدام الحسن بالمعنى اللغوي، استخدام نادر الوجود أصلا. تبلور الحسن عند الإمام الترمذي وكان مصطلحا خاصا به، ثم بعد ذلك بدأ ينحى منحى آخر حتى استقر في التقسيم الرباعي للحديث الذي لا يعرف عند المتقدمين، صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، هذا مش معروف عند المتقدمين. كل ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح فهو حديث صحيح. نقطة سطر جديد تنطبق عليه الشروط، شروط الحديث الصحيح. طبعا شروط الحديث الصحيح التي أنا أفهمها ثلاثة شروط سبق حكينا لها فيها: عدالة الراوي واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الخطأ. لأن قد يكون الراوي ضعيف، نعم، لكن لا ينعكس على حديثه بالضعف ولا ينعكس على حديثه بالحسن بمفهوم المتأخر، إنما يكون الحديث صحيح لأن هذا الراوي الضعيف انتقي من حديثه كما سلف وذكرنا، انتقل البخاري من حديثه ما أصاب فيه، فإذا ما أصاب فحديثه صحيح. إذن أحياناً بعض الرواة الذين نجد فيهم جرحاً يكون الجرح تعنت. شو يعني تعنت؟ تشدد ممن جرحه، تشدد ممن جرحه. وهذا بعض الرواة الذين جرحهم النسائي وجرحهم أبو حاتم الرازي قد ينطبق عليهم هذا الكلام. وقد يكون التليين واقعي وحقيقي، لكن هذا التليين يقول الإمام الترمذي أنه حديث الملين هذا لا ينزل عن رتبة الحسن. نقول هنا دخلنا في إسقاط مصطلح المتأخرين على صنيع البخاري، هذا اللي كنت أحذر منه أنا دائما، إسقاط المصطلح، إسقاط صنيع المتأخرين على صنيع البخاري. البخاري قالنا صحيح يا جماعة، ليش نجي نقول حسن وصحيح؟ البخاري ما قال أنا أخرج لكم الأحاديث الصحيحة والحسن، هو قال هذا مختصر الحديث المسند المختصر الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ما كانوا يفرقوا بين الصحيح والحسن، نتعامل معهم على عدم تفريقهم، هذا تعاملنا معهم، لا نتعامل معهم بإسقاط مصطلحات متأخرة على عملهم. فالحسن كاصطلاح تبلور في مراحل لاحقة. لا نلزم البخاري فيه، هذا إسقاط مصطلحي. لا نلزم البخاري فيه، كل الروايات في البخاري صحيحة. طب في رواة ضعفاء، هؤلاء الرواة الضعفاء أصابوا في رواياتهم وخرجت أحاديثهم في المتابعات والتي وافقت الأصول التي ذكروها، تمام؟ وبهذا نستوعب، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. هذه العبارة عليها علامة حقيقة استفهام. بدنا نحط عليها الرابط، من خرج له البخاري ومسلم قفز القنطرة فيما خرجاه له، لا قفز القنطرة في ذاته فيكون كل حديثه صحيح. لا لا، هو فيهم من هو ثقة، فيهم من هو متوسط الحال، فيهم من هو ضعف، لكن قفز القنطرة في أن أحاديثه التي أخرجت أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. منهم من ضعفه البخاري نفسه، منهم من وثقوا، منهم من ضعفه بعض العلماء، منهم من ضعفه لم يؤثر على الرواية التي انتقى منها البخاري ومسلم. فلا نأتي ونقول كل الرواة في البخاري ومسلم ثقات، لا يقول بهذا أحد ولا يقبل هذا الكلام. بل في البخاري ومسلم رواة أخرج لهم في الأصول فهم ثقات، لأن انتهينا منهم هؤلاء. في رواة أخرج لهم في المتابعات، هذه في الشواهد أنا عندي علامة استفهام عليها، لا نريد أن نفصل فيها. في منهم من أخرج لهم في المتابعات مما وافقوا فيه الثقات، فتكون هذه الأحاديث أحاديث صحيحة لهم. صحة هذه الأحاديث لم تنعكس عليهم بأنهم أصبحوا ثقات، لأنهم هم في ذاتهم أصلا فيهم ضعف، وفيهم حفظهم شيء وفي حفظهم لين. أمام هذا نستوعب حالة أول إيش، تعامل الإمام البخاري مع الرواة ومسلم، تعاملنا إحنا مع الرواة اللي في البخاري ومسلم، حيث نفرق بين هؤلاء الرواة الذين اعتمدهم البخاري في الأصول واعتمدهم في المتابعات. وهذا اللي يخرج. طبعا سؤال راح يسأله بعض طلبة العلم ممن قد لا يكون مختصا في هذا الشأن، يعني أنا أشفق عليهم في هذا الفصول التي يذكرها البخاري. طب أنا كطالب علم كيف بعرف إنه هذا الحديث في الأصول ولا في المتابعات عند البخاري؟ لا يمكن معرفة هذا إلا بأنه نيجي للحديث ونخرجه تخريج كامل، تمام؟ ونشوف رواياته التي أخرجها البخاري وأخرجها غيره، ونشوف هذا الراوي اللي اعتمده البخاري. بالمناسبة قد يعتمد البخاري رواية راو ويخرجها في الصحيح، وفي خارج الصحيح رواة أوثق منه عند البخاري معروفة إله، لكنه أراد أن يشير إلى شيء في إخراجه أنه هذا الراوي ضبط هذا الحديث. فحينما ننظر للصورة الكلية لهذه الروايات ندرك أن هذه الرواية ليست هي الأصل التي كانت لدى النقاد وأدركوا من خلالها صحة ضبط هذا الراوي، إنما في رواية فلان وفلان وفلان وفلان. لم يأتي هذا الراوي بتفرد، ولم يأتي هذا الراوي بمخالفة. فالنظرة الكلية في الحديث خلينا نستوعب. لما تيجي أنت لرواية مثل رواية الأعمش، الأصول عن الأعمش تدور على 4-5 رواة. هذه أصول الأعمش تدور على رواية أبو معاوية الضرير، تدور على رواية سفيان الثوري، تدور على رواية يحيى بن سعيد القطان وهو مقل، تدور على رواية وكيع. لما تأتي لواحد مثل قتادة، روايته في الأصول تدور على 3 رواة معروفين. هذا أهل الصنع بيعرفوهم يا جماعة، أهل ظواهر الإسناد لا يفقهم مما نتحدث فيه شيئا. الجماعة اللي على ظواهر الإسناد والله لا يفقه مما نتحدث فيه شيء. قتادة أصوله على 3 تبنى، تبنى على هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج. الإمام الزهري تبنى أصوله على 4-5 رواة كمان، مالك، معمر، شعيب بن أبي حمزة، مثلا عقيل قد يكون، يعني لا أريد أن أفصل، وهذا فصلوا العلماء، وابن رجب الحنبلي برع في يعني في قواعده التي ذيل فيها شرحه لعلل الترمذي، برع في هذا الشأن. طبقات أصحاب الرواة، هذه الأصول التي نتحدث عنها. الآن لما يجي الإمام البخاري يخرج الحديث بالرواية أبو معاوية الضرير، ثم تقفز إلى الطبقة الثالثة عن الأعمش ويخرج هذا الحديث عن الأعمش من طريق أخرى. معتمد الأصل أبو معاوية الضرير جاء هون يقول نبيكم هذا الراوي ضعيف، فتقن هذه الرواية. هل نقول هذا الضعيف قفز عن قنطرة؟ لا، أبو معاوية اللي قفز عن قنطرة أصلا، والحديث الذي قفز عن قنطرة. أما راوي بالمطلق، نأتي لكل رواة البخاري ونخرج في كتاب مثلا رجال البخاري كما الكتب المنشورة الآن وهي طيبة، ونقول هؤلاء الرواة كلهم ثقات قفزوا القنطرة، أبدا هذا لا يريد البخاري، بدليل أنه ضعف بعض هؤلاء الرواة، بدليل أنه ضعف بعض هؤلاء الرواة. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه وراوا عنه كمن تركوه، ولا من تركوه كمن تهموا هو كذبوا. فالترجيح يدخل عند التعارض، تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. هذا كلام جيد، كلام طيب، إنه الصحيح والثقات مراتب ترتفع في الصحة، والثقات طبقات، والرواة طبقات، والرواة طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفه. هو بيقول لك هذول طبقات. طب هؤلاء الطبقات إذا أخرج لهم البخاري يقول اجتازوا القنطرة، قفزوا عن القنطرة؟ لا، هم قفزوا فيما خرج لهم البخاري، لكن ذواتهم تحتاج منا دراسة شمولية. لأجل ذلك يعني هذا التعقيب يربط مع القفز عن القنطرة. قال في الترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف واحد متعذر. جميل هذا. حتى تهذيب الكمال هو ما حصر لنا الثقات، هو حصر لنا لرواة الكتب الستة ومن دونها رواة المسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن الدارمي ويعني سنن سعيد بن منصور ومن بعدها كتب كثيرة. ثم بقول لك وضبط عدد المجهولين مستحيل. نعم كذلك، لا سيما عند المتأخرين، من رواة المتأخرين رواة المجاهيل اللي موجودين في الحاكم أو موجودين عند البيهقي إن كان ثمت رواة مجهولين، لأنه هؤلاء يعني خلاص العلم استقل. فأما من ضعف وقيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان. وهذا من أفضل كتب الإمام الذهبي، كتاب الميزان الاعتدال، وعمدته احفظوها هذه، عمدة ميزان الاعتدال للإمام الذهبي هو كتاب الكامل لابن عدي. يعني الإمام الذهبي صح بسط القول في الميزان، لكنه في كثير من هذا الكتاب الميزان إنما عمدته على كتاب الكامل لابن عدي. أنا عارف أنني أثقلت عليكم، الله مش باين عليه، بدأت خلاص العبارة. خلينا نوقف عند هذه ولا تمام، الحمد لله هاي في فصل جديد هون، في فصل جديد نقف إلى هذا الحد عند هذا. ودوما يعني أنصح إنه هذه الكتب التي تذكر، يعني لو عدنا ونظرنا في مقدماتها وفي فهارسها فتزيد معرفتنا بهذا الشيء. إلى هنا أقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ندع مجال للأسئلة وللتعقيبات وللمداخلات وللاعتراضات إن وجدت، فلا مانع، الصدر يعني يتسع لكل الأحبة ممن يوافق ويخالف. دكتور سامي تفضل، مشكورا. وقبل ما يحكي الدكتور سامي، إذا أذن لي أحد الإخوة الشيخ مراد على الفيس بيقول هل يمكن أن نرتب الثقات أو النقاد بترتيب اللي ذكره البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن المديني، ابن أبي حاتم؟ والله هذا بده شغل كثير وبده كلام كثير يا أخينا، يا حبيبنا الكريم الشيخ مراد، إبراهيم مراد. وأنا كان إلي يعني بداية عمل ما اكتمل ولا تبلورت معني، طبعت بطاقاته حتى أبدأ فيه، سميت المشروع طبقات النقاد. وأنا أتكلم بهذا لأنني لا أحتكب معرفة، فمن استطاع أن يكتب في هذا فالموضوع مفتوح له. طبقات النقاد هذا من أهم المؤلفات التي أعدها دينا في رقبة أهل الحديث في كل الأعصار، لأنه كتب في طبقات الحفاظ، كتب في طبقات النساخ، كتب في طبقات المفسرين، لكن النقاد لا بواكية لهم. دكتور سامي افتح المايك وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خير على ما أفدتم وأجبتم، جزاكم الله خير. اليوم كله مش مشغلين لكم الكاميرا يا جماعة، الخزام في الكاميرا. يلا ما شاء الله طلعت هي طلعت كذا هي كالعادة دكتور، ما شاء الله. أنا فكر الكاميرا شغالة، طب خبرونا يا جماعة. الله المستعان. يلا كويس التركيز، التركيز صار على الكتاب. تفضل سيدي. أريد في الحقيقة أن أشير إلى مسألة يعني خطيرة جدا في قضية التوثيق والتضعيف. ليش؟ نعم. دكتور، لأن قضية التوثيق وتضعيف الرواة يعني مبنية عند المتأخرين، أو التصحيح والتضعيف الحديث نفسها مبنية على مسألة التوثيق والتضعيف. نعم نعم. وطبعا كما لا يخفاكم مسألة التوثيق أو تصحيح الحديث نظرا إلى حالة الراوي، هذا عند الأئمة يكون في حالة واحدة فقط، وهو انعدام القرائن، فحينها نصحح السند وليس الحديث، هذا إذا انعدمت القرائن. ولكن الأئمة رحمه الله هم الذين وثقوا الرواة، وهم الذين قالوا أن هذا راوي ثقة وهذا راوي ضعيف، هم الذين ضعفوا حديث الثقات ونعم وصححوا حديث الضعفاء، لأن على قانون يعني أنهم يختارون الانتقاء من حديثهم. وفي الحقيقة الجهل بهذا المنطق أو هذه الفلسفة في في في التعامل مع الرواة بعيدا أو في الحديث بعيدا حال الرواة، في الحقيقة هو جناية على السنة نفسها. فينبغي يا دكتور الله جزاكم الله خير في قابل الدروس تنبهونا على مثل هذه الأمور، لأنها خطيرة وخطيرة جدا، وجزاكم الله خير. الله يجزيك الخير يا شيخ سامي، الله يفتح عليك. وهذا لعلنا يا حبيبنا الدكتور سامي ذكرناه في العلل، لما تطرقنا لأنواع العلل تطرقنا أنه يعني الحكم لا يكون بظاهر الرواية ولا مجرد توثيق الراوي يعني أن حديثه صحيح، بل لا بد من تتبع الرواية، فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته وما سوى ذلك. شيخ محمد، السلام عليكم. دكتور أبو عبدو اليوم مش عادينك، بدنا نسمع صوتك اليوم دكتور أبو عبدو بعد الشيخ محمد، تفضل. السلام عليكم الله وبركاته. أهلا الشيخ محمد. شيخنا الله إن شاء الله يحفظك. أصبح يوما الاثنين من الأيام المهمة في حياتي. الله يرضى عنك يا حبيبنا، الله يرضى عنك. شيخنا عندي يعني مداخلتين سريعتين إن أذنتم لي. الأولى فضل حتى لا نتجاوز الساعة والنصف من الدرس إن شاء الله. الأولى أقول أنكم يعني جنابكم الكريم قلتم واعترضتم يعني علميا على وضع الدارقطني مع الحاكمي في درجة واحدة، وقلت أن الدارقطني بدرجة النسائي أو الشيخين في نزاع الحديثين، فمن الأولى الاعتراض أيضا على جعله بعد الترمذي وابن خزيمة. تمام. نعم. هو تحصيل حاصل، لما نجعله في منزلة البخاري معناته هو ليس في منزلة الترمذي ولا من خزيمة. نعم شيخي. الثانية أنه لكن خليني أحكي لك شغلة بس بهاي النقطة، هو حينما نتحدث عن ترمذي وابن خزيمة ترى أحيانا إحنا بين المنزل النقدية للإمام وبين الكتاب، فابن خزيمة كناقد لا يقل منزلة عن هؤلاء، ترى إمام الأئمة ابن خزيمة، ترى إمام الأئمة ابن خزيمة والترمذي وكذلك، لكن إحنا نتكلم عن التصحيح في كتاب الصحيح. تفضل نقطة ثانية. النقطة الثانية بالنسبة لمن يعني لمن نخرج له الشيخان أو اسمه البخاري، فقد جاز القنطرة، يعني وجدته يعني مرة يعني شرحا للنزهة فيقول فيها يعني الشيخ أنه يعني وظل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أظن يعني الشرح يقول قد جاز قنطرة الكذب، يعني مو يعني كل شيء يعني الكذب فقط، يعني أكذا وجه يعني كلام يعني. والله ما شوف، لو قلنا الكذب لا حاجة للمعنى، لا حاجة للعبارة كلها. كيف يعني ممكن أن فهم؟ يعني لا يعني يسوق الإمام الذهبي كل هذا ثم يقول جاز القنطرة حتى يقول جاز الكذب، لا حاجة للكذب يعني يقال فيه هذا، لأنه هذا تحصيل حاصل عندنا، تحصيل حاصل في هذه الكتب أن لا تكون كتب اعتمدت على الرواة الكذبة. لكن الحديث كله أخي الكريم عن الضبط، عن مسألة الضبط، اجتاز القنطرة، اجتاز القنطرة مش في عدم الكذب، اجتاز القنطرة بأن رواياته التي، هذا ما فهمه أنا على الأقل، أن رواياته التي ذكرت في الكتاب روايات صحيحة. اجتاز القنطرة عن أنه يعني لا أدري، الكذب تستبعده الحقيقة. الله يجزيك خير يا شيخ محمد. سمع الدكتور أبو عبدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بالحبيب. الله يعطيك العافية غالي، الله يبارك في عمرك وجهدك. الله يرضى عنك. حاجة مميزة وعيارة ثقيلة شوي، الله يفتح عليك إن شاء الله. بالنسبة للدار قطني والحاكم، ليش أجى ترتيبهم هنا؟ فتوقع أنه هو رتب كتب ولم يرتب يعني كنقاد، يعني الشيخان أول شيء، بعدين الترمذي، وابن خزيمة، بعدين كتاب سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم، كأنه بتكلم عن نوعية الأحاديث، يعني على اعتبار أنه الكلام اللي قيل في سنن الدارقطني أنه هو من كلامه، وكذا يعني يستخدمونه، يعني البيهقي يستخدم أحكام الدارقطني في سننه يعني مثلا. يعني هذه يعني ملاحظتي أنا، يعني أنه بتكلم عن ترتيب كتب مستخدم يعني وفيها أحكام أحاديث نقدية. فهذه الأولى يعني التي بدي يعني أعلق عليها. الثانية كما مولانا، مشان هاي النقطة نفرغ منها، إذا كان المقصد، وأنا لعلي ألمحت لهذا، كان المقصد كتبا فالمسألة متسعة، لكن لاحظ النص اللي حكى لك إياه، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم. نعم، ولا ننسى أنه تصحيحات الدارقطني في العلل أضعاف تصحيحاته في السنن. فإحنا ليش نحط هون نقطة ونعمل عملية اعتراض حتى لا يأتي أحد ويسوق هذا الكلام على تصحيحاته في العلل؟ نعم، لا هو ليس الكلام، أنا أخذ بكلامك شيخي، أنا أخذ بكلامك، إذا كان الكلام عن كتاب السنن نعم نقر بذلك. أيوة، استقام الكلام. أما إذا لم يكن عن كتاب السنن، أو إذا جاء أحد يريد أن يخرج هذا الأمر إلى كل أحكام الدارقطني، لا مردود 100%. تمام، أحسن، اتفقنا. المسألة متفقين إن شاء الله. المسألة الثانية شيخنا، المحاضرة الماضية سيدنا تكلمت عن قضية الكتب المتأخرة اللي هي مثلا الأجزاء والمشيخات مثلا، أو كتب الحاكم وكتب البيهقي. أيوة. على أساس أنه يعني هذه خلص انتهت الأسانيد وانتهى العصر المتقدمين وهم الفصل. أنا بدي أقول، يعني قد يقول قائل أو يسأل سائل شيخنا، أنه الحاكم إمام والبيهقي إمام وأصحاب الأجزاء والمشيخات أئمة، وذكروا أحاديثهم بأسانيد، ونحن أمة إسناد. فلما نقول أنه في سماعات متوهمة أو خطأ أو كذا، لماذا لا نعرضها على ميزان الجرح والتعديل، ميزان العلل أو ميزان النقد، ونحكم عليها؟ أما فيها جملة، هذه والله في بنفسي فيها شيء والله. إذا بسمح لي شيخي. لا بسمح لك، وعلى رأس العين. يعني هي مروية ابتداء بأسانيد شيخي. لا، على رأس العين يا شيخ. يلا يسلمك بس. طيب تسمح لي أنا أحكي لك شغلة دكتور، من واقع تجربة أنت تدرك، أنا طبعا كثير ما أتحاور مع شيخي الدكتور أبو عبدو على الخاص وأستفيد من علمي ومن هيك زي ما نقول الكوابح وأحيانا الجميلة. شيخنا، أنا مراجع هذه الروايات، غالب هذه الروايات أفراد يا دكتور، نعرضها يعني بزان الجرح والتعديل. هي عرض حالة بحالة، هي تفردات لهؤلاء الرواة الموجودين، يعني داخلها يا دكتور أفراد، روايات أفراد، يعني لما ستنين أفراد هذول عليه مثلا لو عرضناهم على ميزان الجرح والتعديل والرتب وقلنا عنه ثقة، إحنا نعرضه على سيدي، نحن نعرضه على ميزان الجرح والتعديل ولا ميزان العلل؟ العلل والرتب. الرتب لما عرضناه على ميزان العلل، هذه روايات غرائب يا شيخ، يعني لما تدخل في صميم الرواية، مش بس الحاكم اللي روايته غريبة، داخل الرواية نفسها تفرد. وأنا أتكلم عن مئات الروايات عملت عليها شيء. نقر بالتفرد هذا، لكن هل التفرد هذا يحتمل ولا غير لا يحتمل، خاصة إذا كان ثقل الراوي؟ طيب تعال خليك نقيس كلام، نقيس هذا الكلام على القاعدة التي بناها الإمام الذهبي في قوله عن طبقات الرواة اللي قبل في عصر في زمن التفرد وفي زمن آخر لما عصر اشتهار الرواية. لكن أنا أريدك شيخي أبو عبدو تتصور المسألة، نحن لا نتحدث عن طرق طبعا، نتحدث عن متون. متون يا شيخنا غابت 4 قرون ثم ظهرت عند الحاكم، مشكلة. الحاكم مو بعيد، يعني توفي 405 شيخنا. 4 قرون يا مولانا، يا مولانا هذه 4 قرون. لا ليست شيخنا، الحاكم مش بعيد 4 قرون، بعيد 100 سنة. كويس. لا مش 100 سنة، هي لم تظهر في كل القرون التي سبقت وظهرت عند الحاكم. فهي غابت 3 قرون، ظهرت عند الإمام الحاكم في كتابه، لم يحتويها كل كتب المصنفات ولا المسانيد ولا المعاجم ولا السنن ولا الجوامع ولا الأجزاء الحديثية التي كانت في عصرهم. الحاكم على رأسي في عنده أوهام ونقر في هذا. طيب. عنده مش بس الحاكم، طيب لما نيجي للبيهقي، بعض الروايات لا توجد إلا عند البيهقي مثلا. متون يا شيخي، متون. نعم. حتى في كتب الفقه مش موجود بعضها. فأنا لا أتكلم عن مطلق الروايات، إنما أتكلم عن متون لم تعرف في كتب الرواية الأولى. غير بعض العلماء ماذا يتجه شيخي؟ يتجه للقول إنه أي متن مش موجود في الكتب الستة لا اعتبار له. هذه يعني قضية، هذه أنا لا أصل لهذه المرحلة، لكن أنت لك أن تتخيل إنه متن غير موجود في الكتب الستة والكتب التسعة والكتب الـ14 وكل المسانيد وكل المصنفات وكل السنن. ما هو متن لما يجينا متن، معليش طولت عليك أنا، لما يجينا متن بإسناد، حتى بإسناد يا شيخ، بس حتى بإسناد لما نطبق عليه العملية العللية، يعني النقدية العللية، لما نطبقها على هذا المتن. احنا طبقنا العللية وتبين انها تفردات، ما هي هذه تفردات راح تكون. يعني انت تخيل انه 620 حديث اللي تفرد فيها الحاكم حتى البيهقي لم يخرجها. مثلا الحاكم، انا بالنسبة لي ما ارجعش للحاكم، معلش يعني على يا مولانا، ما هو اسانيد نفس الفكرة اللي تحكيها. اي نعم. طيب يعني أتينا لكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني، مقولة وتفرد بمتن، وتفرد بمتن لم يذكر في كتب الرواية من قبل، نتوقف فيه. ما طب هذا الكتاب من كتب الرواية. طب أتينا إلى كتاب الأمالي لابن بشران، كتاب الأمالي للمحاملي، هاي الكتب اللي بنحكي عنها يا مولانا هي من كتب المتأخرين عند الحاكم والبيهقي. المشكلة ما هذا طلع على أحد المجموعات وقيل يعني إنه هذه مروية بأسانيد تعرض على ميزان الجرح والتعديل والعلم والنقد. إذا أنت كان عارف في المجموعات هذه، إذا كان في تفردات محتملة نحتملها. دكتور أبو عبدو، أنت تعرف هذه المجموعات لو قال هذا الكلام الشيخ مشهور حسن مش عبد السلام أبو سمحة كان عنده دستور قرآن. إحنا مش فاهمين الفيلم. لو قالوا الألباني صار أصبح جزء من من من من من قرآنهم. للأسف في ناس يعني فاهمة حتى علم الصنعة الحديثية خطأ للأسف. طبعاً أنا أقول لك بكل صراحة، الإشكالية وين شيخنا؟ أنها في أحاديث صححت بهذا وبنيت عليها سنن مهجورة، صرنا نسمعها بسنن مهجورة لأول مرة. أي والله صح، وكثرة على أحاديث لم يعمل بها في القرون الثلاثة الأولى ولا الأربعة الأولى، صار يتندروا فيها يعني في التواصل الاجتماعي. سنن مهجورة. لا والله استفدنا منك أكثر مما أفدناك يا شيخنا. لا شيخ أسامة الكوبيسي، وننهي بالعراق وحبيبي حبايبنا من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وغاتي، هلا وعيني، شلونك؟ الحمد لله شكرا تشعرني دكتور. إني أحبك. منو أنت غير أبو أسامة يعني التقينا؟ نعم نعم دكتور محمد محيسن. يا مرحبا، نتشرف فيك. انشرف. انا حضرت كل الدروس مالتك الموقظه. والله انا اعتز بك. بارك الله فيك دكتور. دكتور، قول الذهبي وان كان المنفرد عنه من كبار الاثبات فاقوى لحاله، شو يقصد بهذه العباره؟ يعني اذا الراوي اللي روى هذا الحديث وليس فيه جرح ولا تعديل، يعني ما فيش فيه، لانه معطوف على اللي سبق، اللي روى عنه من كبار الاثبات كيحيى القطان، يعني من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقات مثلا، هذا أقوى لحاله يعني، هذا من الأمور التي تقوي، هذا ما يعني ما يقصده. لأنه أحيانا أنت في بعض الرواة الكبار حينما يروي عن راوي في عصر الرواية يعني تستوقف أنه هذا الرواة عنه القطان يعني، فبتعد للعشرة قبل ما تتكلم فيه أنه تجرحا أو تعديلا أو تجهيلا. طبعا لا بد أن تصح الرواية للقطان، أو هذا الراوي روى عنه شعبة، أو هذا الراوي روى عنه يعني من الرواة الثوري روى عنه يعني أو مالك أو مالك يعني. طبعا هذا بدك تيجي مثل هؤلاء الرواة تعد المية قبل ما تتكلم فيهم بشيء يطعن فيهم أو عدم معرفتهم. معرفة هؤلاء لهم ورواية هؤلاء عنهم طبعا بتكون ثابتة يقينا، هذه الروايات يعني هذه تقوية لهم، تقوية لحالهم. تمام دكتور. سؤال المحاضرة السابقة ذكرت هذا الإسناد لا يجي قول أبي حاتم وهو بحث دكتور. نعم. قول الهيثمي رجاله ثقات، هل يقصد صحة الحديث أم اتصال؟ لا أبدا أبدا، رجاله ثقات فقط، معلومة أن هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث رجال ثقات، نقطة سطر جديد، لا نخرجها عن هذا الإطار. إذا أراد بها الهيثمي أي شيء آخر نقول له يعني في علم النقد والتصحيح والتضعيف لا تعني شيء، هذه عبارة وصفية وليست نقدية. ليست نقدية، جزاك الله خير. طبعا أنا عارف أنه في جزء من اللي ممكن أنهم يريدوا هذا الكلام يعترضوا عليه يعني ويتهمونه كمان. قول الهيثمي رجال ثقات عبارة وصفية وليست نقدية. نعم. لأن وصف لي أنه هؤلاء يروا ثقات، طب هؤلاء الثقات هم يعني معصومين من الخطأ؟ نعم. معصومين ولا ممكن أن يخطئوا؟ ممكن أن يخطئوا طبعا. فهو يصف لك حال الإسناد ويقول لك روح ابحث أنت يا عمي أنه أصابه ولا أخطأه. أنا أقصد الإسناد الذي فيه مثلا الحسن عن أبي أمامة قال عنه أبو حاتم لا يجي. نعم. يعني غير متصل. هل يقصد أنه هذا الحديث بالضرورة يقصد أنه صحيح هذا الحديث؟ أم فقط لا يقصد أنه صحيح. لا يقصد أنه صحيح، يقصد أنه الحسن ثقة وأبو أمامة ثقة، نقطة سطر جديد، لأن نحن نبحث عن دراسة الإسناد. لا يمكن يا شيخي، مليح اللي ذكرت هذا المثال، لا يمكن أنه يجي يعترض على حكم أبي حاتم أن الحسن عن أبي أمامة لا يجي بقول الهيثمي رجاله ثقات، هذه كارثة. هذه كارثة من الكوارث. إذا في ناس أكو بشر تستخدمها هذول لازم يخرجوا من بوابة علم الحديث. نعم. أعتذر إذا كنت اليوم أنا يعني شوي في عبارات صعبة وبسحبها على كل حال، لكن هنا في واحد يعترض على قول أبو حاتم لا يجيء وقول البخاري بأنه والله الهيثمي قال رجال ثقات، فما هو الحديث العلة أين تقع؟ ما يتقع غالبا في أحاديث الثقات، فقول الهيثمي لا يمكن أن يصرف إلا أنها يعني هذه عبارة وصفية لا نقدية، نحو قول الإمام الذهبي قول الإمام الترمذي وفي الباب، في الباب هذه عبارة وصفية لا تحمل أي بعد نقدي. سعداء بكم هذا المساء، والمعذرة إن أطلنا عليكم، لا نقول في النهاية إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا القادم الساعة 9:30 إن شاء الله يوم الاثنين.